بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد ذكرنا ارتباط الدعاء بالنواحي المختلفة بما فيها ارتباط الدعاء بالولاء ودلالته على الصراط المستقيم، وقد ذكرنا ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي عن الصلاة الإبراهيمية ودلالتها على الصراط المستقيم باعتبار أن الصلاة الإبراهيمية هي دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله ودعاء لآل بيته الطيبين الطاهرين وتعريف بهم، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة خصهم بذلك حتى يعرفنا بأعلام الهداية بالممثلين للصراط المستقيم، وكأنه استجاب لنا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، في الصلاة نفسها نقول هذا الكلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم ذكر سيد حسين التقصير الكبير الواقع في فهم المقصود من الصلاة، يعني هذه الصلاة لماذا خص هذا الأمر، يعني هذا الصلاة هي نوع من الدعاء، فقال لماذا خصت هذه الصلاة، يعني من وذكرت هذه الصلاة، فقال لكن لو تعلم استعمل استبيانا يعني بين الناس، سؤال يوجه إلى كل واحد منا، فتبدأ من طرف اليمين إلى طرفه الآخر، ستجد القليل من الناس من يعرفون معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد، والكثير ممن يعرفون قد يقول لك الصلاة من الله الرحمة، يعني كانوا نقول اللهم ارحم محمد صلى الله عليه وآله، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين الدعاء، وانتهى الأمر. يقول وهذا التعريف غير صحيح، تعريف غير صحيح. ثم ذكر دلالة الصلاة على محمد وعلى آل محمد على أعلام الهداية إلى الصراط المستقيم، فقال جاءت الصلاة بلفظ الدعاء أن ندعو نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أن نأتي الصلاة على محمد وعلى آل محمد بلفظ أن ندعو نحن لهم بأن الله يصلي عليه، هذه يقول لها وحدها دلالة مهمة، هي تقررنا وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، يعني كل الأمة الآن بطوائفها المختلفة حتى الذين ينصبون العداء لآل رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاتهم مضطرون لأن يقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، كلهم كما ورد عن الشافعي كفاكم يا آل بيت النبوة فخرا أنه من لم يصلي عليكم لا صلاة له، هذه كل طوائف المسلمين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الصيغة، لأن هذه الصيغة علمها رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة، فيقول وألسنتنا تنطق بأن في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، بما أن رسول الله اقترن به آل بيته، فهذا دليل على أن لهم أيضا محورية أو لديهم دور في الهداية مثل ما هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله، لأن الصلاة هي محل هداية وترتبط بالهداية، لا يمكن أن نقول نصلي على آل محمد فقط ليرزقهم الله تعالى وليعطيهم من أمور الدنيا، لا، الصلاة لها ارتباط بالمسؤوليات الكبرى التي علقت على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم ذكر سر ارتباط ذكرهم بالصلاة عليه، فقال نحن مسلمون بهذه المسألة أساسا، وإنما لأن هذه قضية مهمة نحن ندعو لها، الصلاة عليهم باعتبار المسؤوليات الكثيرة المتاحة المرتبطة به، يقول أعباء الرسالة، يعني هؤلاء الذين يعني ندعو لهم ليسوا فقط، يعني لأن هناك مسؤوليات يعني كبيرة يعني يحتاجون فيها إلى هذا الدعاء، بالإضافة إلى تعريف، يعني كأنه شخص يدعو هنا كما يقال من يرتبط به، نحن ندعو للولاء لأن الدعاء هو علامة للولاء، ندعو لرسول الله وندعو لآل بيته الطاهرين، هذا علامة الولاء، علامة ولائنا له. يقول أعباء الرسالة، أعباء وراثة الكتاب، أعباء ومسؤولية هداية الأمة، مسؤولية كبيرة جدا ليست سهلة، هذا مثل شخص يوجه شخص للسفر لقضية لأداء مسؤولية ويقول اذهب الله تعالى يعينك وسنعينك بالدعاء، هكذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة هؤلاء مناط بهم مسؤوليات، فلذلك الدعاء لهم يكون من هذا الجانب. يقول مسؤولية كبيرة جدا، ليست سهلة، مسؤولية مهمة جدا. ألسنا نجد أننا نعجز عن هداية أسرنا؟ يعني قد تكون أسرتك 8 أو 10 أشخاص فيتعبونك، أليس هذا هو ما يحصل؟ تتعب وأنت تريد أن تهدي أسرتك فقط، يعني متكونة من 8 أشخاص أو أقل، وأن تجعلهم أسرة مستقيمة وهم 10 أو 12 شخصا، فما بالك بمن يحمل حمل رسالة إلى البشرية كلها؟ إنه حمل كبير، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من جعلهم الله ورثة للكتاب وجعلهم أعلاما للدين وأناط بهم مسؤولية هداية الأمة وإقامة الحق في الأمة، أيضا مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية تحتاج إلى أخلاق عالية، تحتاج إلى صدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فنحن كأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. وبالتالي هنا كأن هذا الدعاء هو تعريف بالولاء وعلاقتنا بهؤلاء الذين نواليهم، وبالمسؤوليات المناطة بهؤلاء الذين نواليهم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على الرعاية الخاصة التي حظي بها آل إبراهيم عليه السلام، لأن الدعاء نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت. يعني لماذا نذكرهم؟ قال: نرجع للقرآن الكريم فنجد أن الله قد منح إبراهيم وآل إبراهيم الشيء الكثير، المكان العظيمة الرفيعة العظيمة، الكتاب والحكم والنبوة، كما قال الله عنهم: وآتيناهم ملكا عظيما، جعلهم ورثة. طبعا عندما يقول آل إبراهيم يدخل فيها كل آل إبراهيم الذين جاءوا، حتى رسول صلى الله عليه وآله يدخل في ضمن هؤلاء الآل. يقول: جعلهم ورثة الكتاب، جعل فيهم الحكمة، جعل منهم النبوة، وحظوا برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لم يحظى بها أحد من الأمم في عصورهم أبدا، حتى في الأوقات التي كانوا فيها بشكل عاصين أو مهملين كانوا ما يزالون أيضا يحظون برعاية من الله سبحانه وتعالى بشكل عجيب. عندما كتب الله عليهم، على بني إسرائيل، عندما كتب عليهم التيه فتاهوا 40 سنة في صحراء سيناء لأنهم رفضوا أن يدخلوا المدينة المقدسة، قال: فإنها محربة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ألم يقل فاسقين؟ ومع هذا ماذا عمل لهم؟ عمل لهم أشياء كثيرة جدا، حجر تنبع في تلك الفترة التي كانوا فيها من المغضوب عليهم، كانوا من الفاسقين، الله تعالى أنعم عليهم، قال: حجر منها حجر تنبع منه 12 عينا، حجر عادية يحملها الحمار تضرب بالعصا فتنفجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. أنزل عليهم المن والسلوى، المن ينزل شبيها بالثلج عندما ينزل فيتجمع بكميات كبيرة فيكون عبارة عن غذاء وحلاوة لأنه يكون شكله أبيض وحالي يتجمع، والسلوى طائر يتوافد بأعداد كبيرة، أليست هذه رعاية من الله سبحانه وتعالى؟ شق لهم البحر عندما أمرهم الله هم ونبيه موسى عليه السلام بالخروج من مصر، ولحقهم فرعون وجنوده، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الماء كالجبل من هنا ومن هنا، ومشوا في طريق يابس في وسط البحر. في لحظة عندما حصل منهم تخاذل تكاسل عن الالتزام بالتوراة جاء تهديد إلهي لهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هددهم بالجبل ثم أعاد الجبل إلى موقعه، وهكذا حظوا برعاية كبيرة كما قال لهم موسى صلوات الله عليه: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. عندما تتأمل في القرآن الكريم تتعجب مما عدده الله سبحانه وتعالى من النعم العظيمة عليهم ومما حظوا به من عناية ورعاية إلهية متميزة. ثم ذكر الرعاية الخاصة التي حظي بها إبراهيم عليه السلام، فقال نبي الله إبراهيم أيضا أثنى الله عليه بالقرآن الكريم ثناء عظيما: واتخذ الله إبراهيم خليلا. مكان عجيبة وقرب عجيب من الله سبحانه وتعالى أن يقول هكذا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. رفع لإبراهيم عليه السلام ذكره أيضا، جعله أبا للأنبياء عليهم السلام جميعا، الأنبياء كلهم من بعد بني إسرائيل كلهم من أولاده من ذريته، حظي بتكريم إلهي عظيم ورفع الله ذكره. ثم ذكر سر تلك الرعاية الخاصة فقال: مهمة إبراهيم وآل إبراهيم عليهم السلام هي مهمة مرتبطة بالأمة ومرتبطة بالدين، مهمة حمل الدين، حمل الرسالة، هداية الأمة، كما قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر بناء على هذا معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فنحن في الصلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أي امنح محمدا وآل محمد ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم من الرفعة، من الثناء، من المجد، من الرعاية والمكانة، أشياء كثيرة التي منحها الله تعالى إبراهيم وآل إبراهيم. لماذا؟ حتى طبعا يؤدوا وظائفهم في الهداية. ثم ذكر سر ختم الصلاة الإبراهيمية بوصف الله تعالى بالحمد والمجد فقال: ونحن نقول في الأخير، وهذا مما يدل على تفسير الدعاء ما ذكرناه، أو أن الذكر كما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وآله في آخره: إنك حميد مجيد، أي إنك حميد فأنت مصدر الحمد، لأن الحمد هو الثناء، مجيد فمنك المجد وأنت مصدر المجد، أي امنحهم. عندما نقول إنك حميد مجيد أي أنك مصدر الحمد ومصدر المجد، فلذلك امنحهم، امنح محمد صلى الله عليه وآله، امنحهم المجد فأنت مصدر المجد، وامنحهم الحمد فأنت مصدر الحمد. ثم ذكر سر طلب تكراره فقال: تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. وطبعا هنا حتى المجد، يعني مجد الأمة وحمدها وعزتها وكرامتها مرتبطة بمحمد صلى الله عليه وآله وارتباطه بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم ذكر المخالفات المرتبطة بهذا فقال: ولكن نصلي وننسى، بل بعضهم يصلي ويخرج يلعن آل محمد. هو في صلاته يقول: الله صل على محمد وآل محمد، لكنه في واقع حياته يخرج ويلعن آل محمد، وهو قبل قليل يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن إما أن تكون صلاة لا يدري ما يقول فيها، أو يدري ما يقول ولا يعي معنى ما يقول، فقط يقول بلسانه ولا يعي، يعني هذه الكلمة أو تلك الصلاة ليس مجرد كلمات هكذا، الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر اتفاق المسلمين على هذه الصلاة من غير زيادة ولا نقصان فقال: ولهذا لا أحد فيما نعلم من المسلمين يصلي إلا وهو يصلي على محمد وعلى آل محمد، وبهذا الشكل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. لاحظوا، لا زيادة فيه، هل أدخل فيه في الصلاة عليه أحد من الآخرين؟ لم يدخل الصحابة أبدا، يعني حتى الذين جاءوا بعد ذلك وقالوا نخالف مثلا الشيعة في كونهم يصلون على آل رسول الله وآله فنضيف الصلاة، لم يتجرأوا على ذلك في الصلاة، فقط قالوها، صاروا يقولونها خارج الصلاة. قال: لم يدخل الصحابة أبدا، لم يدخل أحد من الأولياء، لأن هذه الصلاة هي لها دلالة خاصة، هي مرتبطة بمهمة محمد وآل محمد، مرتبطة بالولاية، مرتبطة بمهمتهم، بمسؤوليتهم في الأمة، مرتبطة بعلاقة الأمة الخاصة بهم. ثم ذكر نوع العلاقة مع سائر المؤمنين فقال: بقية المؤمنين هناك ارتباطات أخرى، قد أتولاك باعتبارك مؤمنا وأحبك باعتبارك مؤمنا، لكن هل أنت ممن يجب علي اتباعهم؟ هذا شيء آخر. يعني هنا الفرق بين الولاية وغيرها، بس في علاقة المؤمنين، علاقة المؤمنين هي علاقة أخوة، علاقة محبة، علاقة نصرة، علاقة ولاء، ولكن ليست علاقة اتباع. الله تعالى بيّن لنا مصادر أو محال ذلك الاتباع. ثم ذكر الفرق بين حب رسول الله وآله وحب سائر المؤمنين فقال: ألسنا ملزمين بمحبة المؤمنين؟ نحن نحب رسول الله ونحب الإمام علي ونحب المؤمنين أيضا، لكن هل حبي لعمار بن ياسر مثلا وحبي لعلي بن أبي طالب مستوي؟ في علاقتي بعلي بن أبي طالب وعلاقتي بعمار هل هي مستوية؟ يقول لا، أنا أحب عمار بن ياسر كمؤمن كولي من أولياء الله، علي بن أبي طالب علاقتي به علاقة أخرى، أنا أحبه أيضا كمؤمن، هو أيضا يجب علي اتباعه، هنا الفرق، يجب الاتباع، يجب علي الاقتداء به، الارتباط به، أن أسير على نهجه. عمار بن ياسر الذي أنا أحبه هو أيضا يحب علي على هذا النحو، فيفرق في نظرته نحو علي وفي علاقته بعلي وفي ارتباطه بعلي بينه وبين ارتباطه بالمقداد أو بسلمان أو بأي شخص آخر من المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.